الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الوضوء من لحم الإبل؟ الحمد لله رب العالمين. أما مسألة الوضوء من لحم الإبل ففيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد أمرنا الله عز وجل عند ورود الخلاف أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلما رددنا الأمر إلى النبي صلى الله عليه إلى الوحي وإلى السنة الصحيحة وجدنا أن أصح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم، وعليه الفتيا في بلادنا من أن لحم الإبل من جملة النواقض. فمن أكل شيئا من لحم الجزور نيئا كان أو مطبوخا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. وفي السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيه حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وأما قول الراوي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فإن هذا حديث عام، والأحاديث في انتقاض الوضوء بلحم الإبل خاصة، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص. وأما قول من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء كسائر اللحم، فمن أكل لحم البقر أو الغنم فإن وضوءه باق، فكذلك من أكل لحم الإبل، فإن هذا كلام غير مقبول، لأنه قياس في معارضة النص، والمتقرر عند العلماء أن القياس إذا صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. فإن قال لنا قائل: وما الحكمة الشرعية من انتقاض الوضوء من لحم الإبل؟ فنقول: إن الحكمة التي يجب أن يقف كل مؤمن عندها هي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن ربنا من أسمائه الحكيم، وأن من صفاته الحكمة المطلقة المتناهية، فلا يأمر الله عز وجل بالوضوء من لحم الإبل إلا وله في ذلك الأمر الحكمة البالغة، سواء أدركتها عقولنا أو لم تدركها عقولنا، لأن المتقرر عند العلماء أن خفاء الحكمة عن العقل ليس بشرط في امتثال الحكم. خفاء الحكمة عن العقل ليس بشرط في امتثال الحكم، وإنما الشرط في امتثال الحكم هو صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح الأقوال في هذه المسألة هو قول من قال بأن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، والله أعلم.